منه الى الجمعة. لانك خطر مئتين ونصف بخمسين مئتين ونصف مئة بخمسين خلال خمسين عام صار المئة. يعني هذا ما كله خرج من يد سلطان وتوزع كله بين الناس جميعا. هذه ملاحظة دقيقة تقوم على زعامة اقتصادية دقيقة تضمن هذه الحالة أن لا يتكاثف المال فيها. تضمن هذه الحالة أن لا تخرج عن تستيقظ رؤوس الأموال الطاغية ضد ما يسمونه بالطبقة العامة أو بالطبقة الشرقية أو البوليتانية أو إلى آخره. الله عز وجل في غيبه وفي ذات علمه خطط لنا المبادئ التي تظهر لنا العدالة الاجتماعية بأدق وجه إذا كنا فعلا نشهد العدالة الاجتماعية. هذه الحساب لا مجال للشرعي قوانينها وأحكامها ونظامها في هذا الحكم، ولكنه ركن من أركان الإسلام نلاحظه من هذه الزاوية. فلو أن إنسانا لم يخرج زكاة ماله فهو ليس مسلما من الدرجة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنه لم يقتنع بإخراجها فهو كافر. لأن رجلا قال لنا إن إخراج الزكاة يعلم الفقراء مس اليد ويعلمهم الضعف النفسي وانكسار الخاطر، وإن هذه تتنافى مع أصول التربية. لو قال هذا الكلام فإن هذا يخرج هذا الإنسان من الإسلام ويقذف به إلى وادي الكفر والضلال. كافر جاهل قطعا إذا ما جعل هذه الحالة تموت كافرا. ونحن نعلم طبعا أن هذا كلام باطل، وأن الذي يرحم أمته هو الله ويرحم عباده هو الله سبحانه وتعالى. الله أدرى بمثلية الفقير وبما يصلح عن مني ومنك، ومع ذلك فإن الإله الذي شرع لنا الزكاة لم يقل لي أنا أن أخرج زكاة مال من جيبي وأجدها في يد الفقير، لا، بل جعل الدولة هي الواسطة بين الذي معطي والذي الآخر. لماذا؟ لأن الدولة من الرجل الفقير كالوالد من الولد، فالجزاء عندما يأخذ حقه من الدولة لا يقر في جهر، لا يقر أن كرامه كرامته أهينة. هذا قد يكون عندما يأخذ الإنسان من زميله. فمن أجل هذا جعل الله عز وجل نظام الزكاة أن تجمع الزكاة تحت أي مسؤولين كوزارة مثلا معينة في ظل الدولة، تجمع هذه الأموال من كل عدد وقوم ثم تعطى للمستحقين، ولا تعطى 10 ليرات 20 ليرة، بل تعطى طبقا للقاعدة التي يقولها عمر رضي الله عنه اقتباسا من السنة: إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا. يعني كيف أغنوا؟ رجل سقط وأصبح محتاجا للزكاة نقول له ما كنت تعمل؟ قال والله أنا كنت نجار. نعطيه مالا بحيث يشتري بهذا المال أدوات نجارة، وبحيث يستأجر بهذا المال مكانا، وبحيث يشتري مادة خام تجعله يسير وينفرق. هذا هو الإقدار الذي يعطى. أي نلاحظ في إعطائنا الزكاة له أن نأتيه بعد عام أو عامين فنأخذ منه، لا نعطيه. رجل آخر كان حدادا، نعطيه من المال ما يجعله يعود إلى عمله، ما يستأجر به محلا، وما يشتري به أدوات عمله كحداد حسب عمله. كان سمانا يبيع في دكان له الأشياء المعروفة للسمان، نعطيه بعض مال كافي لأن يجعله يسير في هذا العمل. كان تاجرا وأسلف وغرم، نعطيه كل ما أسلف بثمنه. هذه ملاحظة الشارع. عطاء ينقذ من الحالة التي تخرج إلى المسألة إلى الحالة التي تجعل هذا الإنسان يؤذي بدلا من أن يسأل.

فرض كفايه عليهم وكل شاق ينحرق فانحرافهم وزرا على كل من يستطيع ان يحل هذه المشكله البدنيه ثم لا يحلها. اذا عرفوا ذلك وكانوا يخافون الله عز وجل ويتصورون وقفتهم بين يدي الله غدا ويتصورون اليوم الذي لا يفيدهم فيه مالا ولا منون الا من اتى الله بقلب سليم خلاف ذلك حتى ولذلك فنحن مسؤولون ايها الاخوه عن البحث عن حل لهذه المشكله نحن مسؤولون في سبيل شبابنا وفي سبيل بناتنا وفي سبيل الخلق الانساني والاسلامي المفرده وفي سبيل سعاده الفرد والمجتمع نحن مسؤولون في سبيل هذا كله ان نبحث عن حل سريع لقضيه مشكله الزواج التي شكلت عندنا ازمه زواج في مجتمعنا واذا بقيت هذه المشكله هكذا يقع ما هددنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال ان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عظيم كلام خطير اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عظيم فساد عظيم زاويه منفرده يبدا هذا الفساد العظيم بشكل بسيط ثم يتكعب يتضعف يتكعب وهكذا وهكذا يستشمل الفساد في المجتمع كله لا يملك الوالد اعفاف ابنه لا يملك الوالد اعفاف ابنه لا يملك الشاب الاستقامه التي يجدها لا يملك شيئا من ذلك بل تتفاقم النار في المجتمع كله هكذا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفيدنا المال المال لا يفيدنا اذا لم نجعل من المال فداء لهذه المبادئ اذا لم نجعل من المال فداء نحصن بالمال حفظنا ما يفيد المال المال لا يذهب معنا الى الحظ المال لا نتخذ منه كفنا يقينا من النار المال يسير معنا خطوات معدودات ثم نتفرق ويزول اذا فلنتخذ من المال نبراسا نستطيع به في قبورنا فلنتخذ من المال فراشا نضيع به كثير فراشنا على ناس تعلم انا فلنتخذ من المال ما اعطاكه الله يمكن ان تجعله سلما الى مقام ربك لا تجعل منه دركا الى جحيم الله والمشكله تحل اذا ما شعرنا بالفقه وإذا ما شعرنا بالألم في سبيل أن نحل هذه المشكلة. إذا فهذه هي الأركان التي يجب أن تتوفر في الإسلام. أهم المراتب يجب أن تتوفر في الإسلام الواثق ثم بعد ذلك ترتفع درجة المسلم كلما كان أكثر تقويما وتصديقا لهذه المبادئ ولهذه الأحكام. إذا ما جحد الإنسان شيئا من هذه الأركان الخمسة فقال يقول سؤال واحد سؤال كل جحد في صلاة الكسوف ما جحد الصلوات الخمس أنكر مشروعية صوم يوم الاثنين والخميس أنكر استحقاق تقدير الحجر الأسود لا يعني أنكر جزئية من جزئيات هذه الاركان العمليه فلا فوق حدك ما الذي يحدث توفيقه القائم كل شيء ينكره الانسان وكان قد وصل الينا عن طريق متواتر وعرف من الدين بالضروره فانكاره على خواص البيت ما نحن بهذا لان خواص البيت ركن معروف من الدين بالضروره ووصل الينا عن طريق التواتر انكر هدرا من اعداد الحج انكر قضيه تدخل تندرج في الصيام او في الحج الى بيت الله انا مضر كل ما لا يؤمن انسان الصوم مضر انا اول مفروض يمشي الحج وشيئا من هذا الحديث لا يقوى ولكنه يصدق إذا كان الحديث أو الحكم الذي أنكره ثالثا يبلغ. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن كل ما وصل إلينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق ثالث صحيح يجب الاعتقاد به، سواء كان أحادا أم متواترا. ولكن متى يكفر الإنسان إذا لم يعتقد؟ إذا كان الحديث متواترا. يعني الحديث المتواتر والحديث الآحاد إذا كان صحيحين هل يجب الاعتقاد بهما؟ نعم. ولكن الحديث الآحاد إذا أنكره الإنسان يكون آثما ولا يكفر. أعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صحيح، هو من يطلع أن الرسول عليه الصلاة والسلام والسنة الآخر صحيح موجود في صحيح البخاري ولو أنا أقول بكرة لا لأنه لم يصل إلينا بشكل متواتر معروف من الضرورة، ولكنه إن أنكره قطع. وهكذا ويقول بعض الناس أننا نقول إن كل ما وصل إلينا من الأحاديث الصحيحة عن طريق الآحاد لا يجب الاعتقاد بها أو بالإجماع لدينا الكلام. في كثير من المبادئ يجب الاعتقاد بها لأنها صحيحة، لكن إذا لم يؤمن بها الإنسان يصبح يفزع فاسقا ولا يفزع كافرا إطلاقا، لأن معظم الناس ما سمعوا بها، معظم الناس ما عرفوها. صيام يوم عاشوراء ثابت في صحيح مسلم. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الصحابه ان يذهب فينادي في الناس ان غدا يوم عاشوراء، ان صوم يوم عاشوراء، فمن كان منكم صائما فليتم صومه. هذا شيء ثابت. اذا انا واحد انا واصوم يوم عاشوراء وانا ما مسجل هل يكفر؟ لكن الا يلتزم محرما؟ يرتكب محرما اذا علم ان هذا الحديث موجود في صحيح مسلم ثم انكره لا يرتكب، ولكن باعتبار ان احاديث الاحاد ظنيه وان الله سبحانه وتعالى انما يامرنا بالاعتقاد بحيث نكفر ان لم نعتقد بما تتوافر الادله على اليقين، والا اذا ما كانت الحديث كافيه أنا ما بدي واحد يثبت اليقين بإفعاله، لا لأنه لا يجد دليلا كافيا، ولكن أقول إذا لم يعتقد يفسق. وهكذا فكل ما عرف من الدين بالضرورة فلا بالإنسان أنكره أو من الدين بالضرورة يكفر. أنكر استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة لا يكفر. أنكر قراءة الفاتحة سهرا والسورة في الصلاة الجاهلية لا يكفر. أنكر استعمال قراءة سورة معينة في وقت معين لا يكفر، لأن هذه الأحاديث ولو كانت صحيحة ولكنها ليست منتشرة بين الناس بشكل ضروري، فكان من رحمة الله في عباده أنه لا يكفر من جحد بشيء غير معروف من الدين بالضرورة. وهنا ينتهي الحديث عن الإسلام، وهو الجواب على السؤال الأول الذي طرحه جبريل عليه الصلاة والسلام. فنقف عند هذا الحد ونتابع الحديث إن شاء الله الأسبوع القادم إذا أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.